إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الرابعة والأخيرة من محاضرات هذه الدورة، دورة المدخل إلى علوم إلى علم القراءات، والتي يقيمها المركز جمعية مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لو سألني سائل وقال كيف أنا مبتدئ ليس عندي خلفية واسعة عن علم القراءات، كيف أطلب هذا العلم وكيف أصير يعني مقدما فيه وكيف أتقن قواعد هذا العلم، فنقول لابد أولا من الصدق والإخلاص، إن الإنسان يصدق ويخلص لله في نيته، ولابد من الهمة، يكون عندك همة، فإن العلم لا ينال براحة الأجساد، والعلم كما قالوا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولاحظوا العلم الآن صار سهل ميسر جدا، ومع ذلك نجد عزوف عن العلوم الإسلامية النافعة في المسلمين طلبة العلم، وإن كان العزوف عن العلوم الأخرى كثيرا، فالعزوف عن علم القراءات والتجويد أكثر وأكثر، ذلك لأن بعض أو كثير من طلبة العلم يظنون أن هذا العلم صعب المنال، وأن هذا العلم يحتاج إلى حفظ منظومات ومتون وحفظ القرآن، والأشد من ذلك عليهم أنهم يجلسون فيصحح لهم الشيخ، وقد يحرجون أمام زملائهم، وبعض زملائهم قد يكونوا أصغر منهم سنا فيجدون في ذلك حرجا. والعبد الفقير اللي أمامكم حفظت القرآن مع صبية صغار، كانوا جاءوا من مكة، يعني أكبرهم ممكن 10 سنوات، وأنا كنت عمري 25 سنة وكنت أحفظ معهم. فلابد للتواضع، لابد من التواضع في طلب العلم. المتكبر والمعرض والمستحي لا يحظى بالعلم ولا ينال العلم. تعرفون قصة الثلاثة رهط اللي دخلوا، واحد جاء وجلس في الحلقة، الثاني جلس بعيدا، الثالث نظر وخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تدرون خبر هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أما الأول فآوى إلى الله، فآوى الله إليه، اللي جلس في الحلقة. أما الثاني اللي جلس بعيد، استحيا من الله فاستحيا الله منه، استحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الذي نظر وخرج ما دخل وما خطى نحو العلم ولا خطوة، قال: أما ذاك الثالث فأعرض الله عنه. وفي الحديث الصحيح: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فحلق العلم إخواني نتزاحم عليها، ينبغي أن نتزاحم وندافع إليها أشد من تزاحمنا على قصعة الطعام الشهي. طعام الشهي الكل طعام شهي أمام إنسان جائع، هل يسع أن يجلس بعيدا؟ لابد أن يزاحم وأن يجلس وأن ينال من القصعة. فهذه مآدب ومأدبات العلم، هذه لابد من المزاحمة فيها. والله عز وجل يعلم نية كل طالب، ولهذا ربنا عز وجل يطلع على القلوب. صحيح هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن بمقدار صلاح نيتك وإخلاصك وصدقك يفتح عليك في العلوم. فإذا أردت أن تطلب هذا العلم الشريف الذي هو من فروض الكفايات، يعني طلبوا كدراية معرفة هذه القواعد ومعرفة يعني القراءات للجملة، هذا فرض كفاية، لأنه ليس مفروض على الأمة أن تعرف القراءات العشر أو السبع، لكن مفروض عليها أن تتقن قراءة، قراءة البلد التي يقرأ بها، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب أنك تقرأ القراءة اللي في مصحفك حتى لا تلحن. ولكن إن كنت قرأت أكثر من رواية فهذا يعني منقبة ويعتبر امتياز لك. ولهذا قالوا المبتدئ إلى ثلاث قراءات، يعني أتقن إلى ثلاث قراءات، والمنتهي اللي بيخلص القراءات كلها، ينتهي من القراءات كلها. فلا بد لك إذن من الصدق والإخلاص والهمة العالية والنشاط، وإنك تترك إيش البطالة والكسل وحب النوم، وتستيقظ مبكرا، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. كذلك لابد أنك تجتهد في حفظ القرآن، حفظ القرآن الكريم، هذا مهم لمن يريد أن يتعلم علم القراءات، حفظه عن ظاهر قلب، وليس حفظه يعني تصحيح تلاوته من المصحف. أمر الثاني تحفظ منظومات ومتون القراءات. كانوا قبل منظومة الشاطبي ومنظومة الخاقاني في التجويد، وهي أول منظومة، كانوا يحفظون كتب نثرية منثورة، بعدين لما ظهرت هذه المنظومات صاروا يحفظونها ويقفون على شروحها ويطبقون ما حفظوا وما قرأوا على عمليا على الشيخ، يعرضون على الشيخ فيقرؤون ويستمع الشيخ لقراءتهم ويصحح لهم، أو يقرأ الشيخ التلاوة الصحيحة ويسمعون. لابد من حفظ منظومة في التجويد حتى تكون ملما بقواعد التجويد، وقلنا قواعد التجويد أكثرها متفق عليه، أكثرها متفق عليه. لابد أن أردت أن تتوسع وتأخذ العشر الصورة تحفظ الدرة المضيئة في القراءات الثلاث. إذا أردت أن تتوسع أكثر تحفظ طيبة النشر في القراءات العشر، ألف بيت، وهي التي حوت الصغرى وزادت عليها فسميت العشر الكبرى. كما كذلك لابد أن تعرف علم الرسم والضبط، وهذه العلوم اللي لها صلة بالقراءات يعني نعطيكم لمحات عنها الآن. وهذه العلوم اللي لها صلة بالقراءات لابد من إتقانها، أو أقل القليل أن تحيط بها، عليكم السلام، حتى تتمكن من هذا العلم الشريف. أولا العلوم التي لها صلة بعلم القراءات التجويد، والتجويد مصدر جود يجود تجويدا، ومعناه التحسين، وفي الاصطلاح إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. حقه من الصفات اللازمة، صفة الملازمة للحرف، يعني الضاد مثلا حرف استطالة، حيثما كان لا ينفك عن هذه الصفة. حروف قطب جد إذا سكنت حروف قلقلة، في وسط الكلام، في آخر الكلام لابد من قلقلتها، في أول الكلام، العارضة ما يعرض للحرف من كسر، مثلا الراء إذا كسرت كسر لازم ترقق، الألف تتبع الحرف اللي قبلها، مثلا ما نقول والصافات هي ألف فخمت هنا لأنه تأثرت إيش بالصاد، حرف الصاد حرف استعلاء، لكن لما نقول ما السائحات هذا حرف الألف رققت، إذا تتأثر الألف بالحرف اللي قبلها تفخيما أو ترقيقا، هذه الصفات العارضة. إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. والقراءة وتلاوة القرآن بلا تكس بلا تعسف ولا تكلف وبلا تنطع، لأنه طلع عندنا ناس الآن يقرؤون بالمقامات وهي السلم الموسيقي، يزعمون أنهم يحسنون القرآن. القرآن ليه؟ القرآن إذا قرأته بقواعد التجويد وقرأته بموجب ما وضعه علماء القراءات من قواعد، حتى لو كان الصوت ليس حسنا يصبح حسنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم. وهذا قضية للمقامات لا تعرف عند السلف، هذه بدعة معاصرة. لما خرجوا قراء مبتدعة وصاروا نص الأئمة على كراهة ذلك كراهة شديدة، ابن حجر والنووي وعلماء الإسلام ما أكثرهم، وألفت فيها كتب. ولأخينا مالك شعبان، دكتور مالك شعبان، رسالة في اللحن، في التحذير من المقامات واللحن، ونسأل الله أن نرى هذا الكتاب لأنه كتاب فعلا مهم. فإذا عرفه بعضهم العلم بقواعد وأحكام كيفية النطق بالكلمات القرآنية على الكيفية التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، لأن القرآن له صفة يتلى عليها. القرآن لا يتلى كأي كتاب، الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن كما قال علي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وقال: ورتلناه ترتيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ اقرأوا كما علمتم، مش كما اشتهيتم وكما تهوى أنفسكم وتصير تمطط في القرآن وتلحن وتبتدع، تمد حيث لا مد وتقصر حيث لا قصر وتغن حيث لا غنى. لا، هذا لا يجوز، وفاعل ذلك آثم. وبينا في الدرس الماضي كيف مستورة إذا فخمنا التاء شو تصير؟ مسطورة وبتغير المعنى، ومحذورة إذا فخمنا الذال بتصير محظورة تغير المعنى، والحاء والحاء والطامة إذا رققنا الطاء بتصير التامة من التمام تغير المعنى. وهذا لحن جلي مفسد للتلاوة وصاحبه آثم، والقارئ يحرم أنه يصلي خلفه. طيب إيش أهمية علم التجويد؟ صون اللسان عن اللحن في القرآن الكريم، اللحن أثناء أداء القرآن الكريم وأثناء تلاوته، صون اللسان. يعني قواعد علم التجويد، لأن بعض الناس للأسف طلعوا علينا ينكرون قواعد علم التجويد. طيب إذا أنكرتم قواعد علم التجويد، أنكروا قواعد مصطلح الحديث، وأنكروا قواعد اللغة العربية النحو، وأنكروا أصول الفقه. بالعكس، قواعد علم التجويد آكد من تلك القواعد، لأن بها يعرف طريقة تلاوة كلام الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا قال لك هذه يعني القواعد تنطع من القراء، وهذه بدعة، وفي الشخفاء وفي المدود وفي طيب يا أخي أين أنتم من حديث ابن عباس قال أنه أقرأ رجلا فقرأ إنما الصدقات للفقراء، قال قرأ مرسلة من غير مد، فأنكر عليه ابن عباس، ما قال له يلا مشي، أنكر عليه وقال: ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء. قال: فمدها. طب هل تغير المعنى لو قال إنما الصدقات للفقراء أو قال للفقراء؟ المعنى ما تغير، ولكن خالف الإجماع وخالف صفة التلاوة، لأنه ابن مسعود رفع صفة التلاوة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحح له التلاوة وقال له قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأني هكذا. إذن اللحن مش ليس فقط هو الذي يختلف فيه المعنى ويختلف فيه المعنى، فمخالفة عرف القراءة وما أجمع عليه القراء ومخالفة صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من اللحن الذي قد يأتم الإنسان إيش بمخالفته وارتكاب ضده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا كما علمتم، إذن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن أول، إذن لابد أنك تأخذ القرآن عن أهله وعن شيوخه، وكل العلم يؤخذ عن أهله. ولهذا الإسناد خصيصة هذه الأمة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن أهمية علم التجويد المتعلق بعلم القراءات، صون اللسان عن اللحن في تلاوة القرآن الكريم وأدائه. طيب مصنفات علم التجويد لا يأتي عليها العد، بدنا يعني نعد مصنفات علم التجويد من مخطوط ومطبوع ممكن مئات، والمطبوع الآن شروح الجزرية وشروح تحفة الأطفال والمنثور من كتب التجويد كذلك بالعشرات، وقد يصل إلى يعني قريب من 100 مصنف. أول مصنف في علم التجويد رائية أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 25-300 للهجرة، وهذا القارئ يعني نظم هذه الرائية يعني على وزن الراء على قافية الراء في نحو 60 بيت، وهو أول مصنف في التجويد، وقام على تحقيقه الشيخ عبد الفتاح القاري عبد العزيز القاري اللي هو عميد كلية القرآن الكريم سابقا. من الكتب المهمة في علم التجويد الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مؤلفه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37-400 للهجرة، وهو شيخ مين؟ شيخ أبي عمرو الداني، وهو صاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، واللي هو شرح لكتابه التبصرة في القراءات السبع، وألف كما قلنا نحو 80 كتاب. وأيضا من الكتب النافعة الجيدة اللي تلقاها العلماء بالقبول التحديد في الإتقان والتجويد، التحديد طبعا الرعاية مطبوع أظن الطبعة دار عمار، التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني المتوفى 444 هجرية، وهو أيضا مطبوع. وهناك كتاب أيضا للحافظ ابن الجزري المتوفى سنة 33-800 للهجرة اسمه التمهيد في علم التجويد، التمهيد في علم التجويد. وهذه يعني كتب الأقدمين، وهناك كتب أيضا لكني أعطي أمثلة أنا، يعني لا أريد أن أتوسع لأن حصر هذه يطول به المقام. من شروح الجزرية المطبوعة والمتداولة الحواشي الأزهرية لخالد الأزهري، حواشي تعليقات يسيرة على متن الجزرية، ومتن الجزرية هذا لابن الجزري نظمه في نحو 110 أبيات، وقال مطلعه يقول راجع عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي، يقول راجع عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. وبعده فإن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات إلى آخره. فالحواشي الأزهرية تعليقات يسيرة لحل إيش الجزرية اللي هي في التجويد. وعندك كتاب المنح الفكرية لعلي بن سلطان القاري المتوفى سنة 14 بعد الألف للهجرة. وفي عندك كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 للهجرة. وفي كتاب موسوعي ضخم ألفه شيخنا عبد الفتاح المرصفي رحمه الله، وهذا الشيخ الجليل أقرأنا السبع في كلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية، ومات ودفن بالبقيع، ومات رحمه الله وهو يقرأ القرآن. كان يقرأ طالب عنده سورة التبارك، سورة الملك اللي ورد أنها منجية من عذاب القبر، فأغفى الشيخ إغفاء، خلى انتهى هذا الطالب من قراءته، ونظر للشيخ شافه مغفي، شوف هالموت ما شاء الله، يا شيخنا يا شيخنا، وإذ شيخنا أقلع إلى الآخرة. فكان هذا خاتمة حسنة أن يموت على طاعة وعلى هذه السورة المباركة اللي هي نجاة. وكان شيخنا عبد الفتاح القاضي يأشر لي للمرصف هذا وقول الود ده عالم، وكان عمره 60 سنة أكثر أقل شيء، يعني الود ده عالم يعني يثني عليه، وقال لي هذا وهو بجانبي في السيارة، كان لي شرف توصيله إلى بيته كل يوم، الله يرحمه ويرحم مشايخنا كلهم. فالشيخ المرصفي هذا كتابه هداية القارئ لتجويد كلام الباري يعني كتاب ضخم نحو 1000 صفحة، ما أبقى شاردة ولا واردة، وكتاب حقق في مسائل علم التجويد. من العلوم ثانيا التي لها صلة بالقراءات علم الرسم والضبط، رسم المصحف وضبط المصحف. رسم يعني رسم الكلمة القرآنية كيف رسمت، وطبعا تعرفون أن المصاحف رسمت بلا شكل ولا نقط، يعني لا ضبط شكل حركات، لأن الضبط على نوعين، ضبط إعراب اللي هو الحركات، وضبط إعجام اللي هو النقط. يعني ضبط الإعجام بيقول لك العين المعجمة يعني الغين، كانوا يسموا العين المنقوطة الغين المنقوطة اللي بنسميها غين الآن، يقول عنها إيش العين المعجمة، والمجردة اللي هي العين العين المهملة. فالضبط ضبط إعراب اللي هو الحركات، وهذه تتأثر بالعوامل رفعا أو نصبا أو جرا، وضبط الإعجام اللي هو النقط. والمصاحف لم تكن مشكولة ولا منقوطة، قلنا لماذا؟ لتحتملها إيش؟ تحتمل القراءات المختلفة اللي هي جزء من إيش؟ الأحرف السبعة، اللي هي جزء من الأحرف السبعة. جزاك الله خير. فعلم الرسم وعلم الضبط عرفوه هو العلم الذي يبحث في معرفة خط المصاحف العثمانية وطريقة كتابتها والقواعد المتبعة فيها خلافا للرسم الإملائي. فإذا أحد سألك هل يجوز كتابة المصحف بالرسم الإملائي، الجواب لا، لأنه هذا محل إجماع. كيف إجماع؟ قل منين الإجماع؟ قل لك لأن المصاحف العثمانية أجمع عليها الصحابة وما أحد اعترض عليها، وبالإضافة إلى أنه عمل خليفة راشد وأجمعت عليه الصحابة والأمة، وأجمعت عليه أهل الأمصار، لأنه أرسلوا للأمصار 5 ولم ينكر أحد أهل الأمصار 5 حرفا منه ولا شيء منه، بل قرأوا بموجبه وبمضمنه. فالمصحف الكوفي قرأوا بما تلقوه عن ابن مسعود وأبي عبد الرحمن السلمي وعن علماء الكوفة قراء الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وأخيرا خلف كمثال أنا بعطيك. وأيضا الجواب أن هذه المصحف الإملائي لا يحتمل إيش القراءات المختلفة. إذا كتبنا المصحف بالرسم الإملائي فقد لا يحتمل وجه، بينما عندنا أوجه كثيرة قد تصل إلى 7 أوجه. وموضوعه علم الرسم والضبط حروف المصاحف العثمانية، من حيث أنه يبحث فيه عن عوارضها من الحذف والزيادة والبدل والوصل والفصل ونحو ذلك، لأنه القراءات فيها حذف وفيها زيادة، مثلا حذف في قراءة وما عملت أيديهم بدل وما عملته أيديهم. شو قراءتنا احنا؟ ها؟ مما عملت أيديهم. قراءة الوجه الثاني عملته أيديهم، إذن هنا في زيادة. البدل تبديل اللي هو الإبدال، بدل هو الإبدال. ها؟ مثل وبالآخرة هؤلاء على البغاء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إبدال واو، هذا هو هذا الإبدال. وفي إبدال من التسهيل معنى التغيير، التسهيل هذا أيضا نوع من الإبدال. والوصل والفصل كيف لما بنوصل الحرف عن الآخر، وكيف لما بنوصل، كيف الأحكام، بعض الحروف إذا وصلنا بتبدأ بالكسر، وهذا طبعا أحتاج إلى وقت أكثر، هذه الدورة لا نستطيع أن نقول كل شيء. أما علم الضبط فهو العلم الذي يبحث في طريقة نقط الكلمات والحروف القرآنية، سواء كان نقط إعراب ونقط إعجام وما يتعلق بذلك من رموز وحركات. وبنعرف أنه أبو الأسود الدؤلي العراقي نقط المصحف، أول شيء نقط الضمة وضع فوق أمامها نقطة، والضمة المشددة أمامها نقطتين، وهذا تكلمنا عليه ما في داعي للإعادة. أشهر المؤلفات في علم الضبط والرسم والضبط من هذه المؤلفات القديمة المقنع في معرفة مصاحف أهل الأمصار، مؤلفه أبو عمرو الداني صاحب كتاب إيش التيسير، نسيتم تيسير في القراءات 7 اللي الشاطبي نظم كتابه في لاميته، لاميته المسمى بالشاطبية، حرز التهاني ووجد حرز الأماني ووجد التهاني. وجاء الشاطبي رحمه الله المتوفى 90 بعد 500 ونظم المقنع في إيش في منظومة سماها ناظمة الزهر، لا عفوا منظومة نظمها الشاطبي في سماها عقيلة أتراب القصائد، عقيلة أتراب القصائد في نظم كتاب المقنع. الكتاب الثاني كتاب لتلميذ أبي عمرو الداني اللي هو سليمان بن نجاح، أبو داود سليمان بن نجاح اللي هو مؤلف كتاب المصاحف. وهذا عالم أندلسي توفي 496 و400 للهجرة، ويقع الكتاب في 6 مجلدات. من أول من شرح منظومة الشاطبي العقيلة، عقيلة أتراب القصائد؟ تلميذ الإمام الشاطبي علم الدين السخاوي، صاحب كتاب مين بيعرف؟ له كتاب في علوم القرآن وفي القراءات والتجويد في مجلدين مطبوع، كتابه اسمه مين بيعرف؟ جمال القراء وكمال الإقراء، وهو كتاب غاية، أفرد رسائل في التجويد وفي القراءات وفي الرسم، رسائل في ضمن هذا الكتاب. فتلميذ علم الدين السخاوي، وعلم الدين السخاوي خذوا بالكم غير تلميذ ابن حجر السخاوي المحدث، واضح؟ هذا السخاوي توفي سنة 43 و600، وذاك وين؟ تأخر، معاصر لابن حجر، تلميذ ابن حجر، وكان بينه وبين السيوطي وردود، فذاك في القرن العاشر، نحو القرن العاشر، يعني بينه أقل شيء 300 سنة. فالسخاوي هذا علم الدين تلميذ الشاطبي اللي شرح منظومة الشاطبي، توفي سنة 43 و600 للهجرة. سمى شرحه لمنظومة الشاطبي الوسيلة إلى شرح العقيلة. بعدين في عنا رجل اسمه محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز، عمل قصيدة سماها مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، وهذه كانت من مقررات كلية القرآن، كانت مقررة علينا في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن، وتقع هذه القصيدة في 50 و400 بيت، يعني 450 بيت. وانظروا كم كنا نحفظ الشاطبية، 1173 بيت، والدرة نحو 240 بيت، وهذه 450، يعني شغالين على طول في الحفظ، حفظ المنظومات، حتى كان الطلاب بيننا نقول الشاطبية شطبت علينا، كانت تبيت معنا حيث نبيت وتقيل معنا حيث نقيل، ودائما في الجيب لأنه معمول هكذا كتيب، ونحفظ ونمشي، نعم، لأنه لا يرسخ قدمك في القراءات إلا إذا حفظت المنظومات والمتون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. ولها شروح أيضا غير شرح الشريشي هذا الشهير بالخراز، من أشهر شروحها دليل الحيران لإبراهيم المرغني التونسي، وهذا أيضا كان مقرر علينا، المتوفى سنة 49 و300 ألف. وهناك كتاب في الضبط، في الرسم والضبط، للشيخ الضباع شيخ المقار المصرية سابقا، اسمه سمير الطالبين، وهذا الكتاب نافع ومفيد. وأيضا هناك كتاب لشيخ عراقي دكتور أستاذ دكتور غانم قدور الحمد، اسم رسم المصحف. العلم الثالث المتعلق بعلم القراءات وله صلة به مباشرة، الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، ومضى معنا في تعريف علي رضي الله عنه للترتيل إيش قال؟ هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، معرفة الوقوف، معرفة الوقوف نصف علم التجويد، فاللي ما بيعرف الوقوف ربما يقف على وقف قبيح أو يبتدئ بابتداء قبيح وبصير مثل بئس خطيب القوم أنت. تعرف قصة بئس خطيب القوم أنت؟ رجل خطب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما وقف. الله أكبر، عطف وما يعصيهما على ومن يطع الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هكذا تمت الجملة وما فسد المعنى، يعني كيف تسوي بين من أطاع الله ورسوله بين من عصاه. ولهذا معرفة الوقوف هو زينة التلاوة وحلية الأداء والقراءة. فإذا هو العلم الذي يبحث في معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به من كلام الله عز وجل، ما يوقف عليه وما لا يوقف عليه، وما يبتدأ به وما لا يبتدأ به. وأهمية هذا العلم أنه به نعرف تفسير القرآن وفهم كثير من معانيه، لأنه فيه آيات تفهم حسب الوقف، مثلا وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف هنا، والراسخون في العلم، هذا إيش؟ المتشابه. المتشابه أفادنا أن المتشابه لا يعلم إلا الله، فلا أزود أن نقف. إذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون يسلمون به أن الله فقط وحده الذي يعلم تأويله. فإذا وقفنا على الأول فالمعنى أنه المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، وإذا وقفنا على الثاني أفادنا أن الراسخون في العلم هم الذين يسلمون بالمتشابه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أنا بسألك سؤال، هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ تفضل. محكم من حيث المعنى، متشابه من حيث حقيقة معرفة كيفية. كيفية. أحسن. من حيث المعنى محكم لأنه معاني ثابتة، ومن حيث الكيفية لا، كيفية لا يعلمها إلا الله، الرحمن على عرش استوى كيف لا نعلم كما قال الإمام مالك، لكن نثبت الاستواء على ما يليق بكماله وعظمته جل جلاله كما قال الإمام مالك. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. علماء الزمان ما شاء الله كانوا هز وهز خوفه، اخرجوه من المسجد على طول، حملوه رموه برا. يوم المشايخ مساكين، بس استرني. طبعا اشهر المؤلفات في هذا العلم الشريف، انا بدي ديش إياك تحفظ كل هذا، بدي إياك تطلع عليه، لكن إذا قلت لك مثل جيب مثال، حاول تحفظ شاهد واحد، يعني كتاب واحد كل علم، لو مش معناه راح يجيك، لو لأنه مش راح تقدر تحفظ كل هذه الكتب كلها، لأنه الحافظ اليوم الله المستعان. إيضاح الوقف والابتداء لأبي القاسم الأنباري المتوفى سنة 28 و300، وهو مطبوع. ثانيا القطع والائتناف، قطع القراءة والائتناف يعني استئناف القراءة، لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300، مطبوع أيضا. المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني صاحب التيسير المتوفى بس تذكر أن أبو عمرو الداني 4-4-4 ثلاث أربعات. منار الهدى الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء للجزري، كم توفي الجزري؟ مين بيعرف؟ لا بدي ترفعوا ايدكم، اللي بيعرف يرفع ايده. 33 و800، هذا علم كبير لازم تحفظ وفيات الاعلام او لا. ثم الكتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشموني من علماء القرن الحادي عشر. العلم الرابع الذي يخدم علم القراءات واللي لابد منه واللي يسبق قبل ذلك معرفة قواعد النحو واللغة العربية، لأن علم توجيه القراءات اللي ما عنده خلفية نحوية لا بيقدم ولا بيأخر، لا بروح ولا بيجي فيه. توجيه القراءات، شو معنى توجيه القراءات؟ يعني كل قارئ اختار قراءة بده ينتصر لها من حيث النحو ويبين حجتها نحويا ويبين الحجة النحوية وماذا قال، ويرد كذلك على من انتقدها من النحويين كالزمخشري وغيره، رد عليهم. فقراءة ابن عامر الشامي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هذه انتقدت وبعض النحويين اعترضوا عليها، فرد عليهم بأن هذه قراءة تابع جليل متواترة من السبع، والقراءات أبعاض القرآن، والقرآن حج على النحو، والنحويون عالة على القرآن، وبالتالي ما دام ثبتت وتواترت لا يلتفت إلى كلام إيش الناقدين والطاعنين فيها، خلاص، ويسلم تسليما، مع أن لها وجه بل وجوه في النحو. ليس هذا مقام الآن بيان اندفاع، لأن لي مشروع كتاب في ذلك، أسأل الله أن يتمم. تعريف توجيه القراءات هو تبيين وجه قراءة ما والإفصاح عنه باعتماد أحد الأدلة الإجمالية للغة العربية من نقل يعني أثر وإجماع الصحابة إجماع الأمة وقياس، هو يعني أهم ثلاث قواعد، لأن هذا توجيه القراءات كل قارئ يختار قراءة، وهذا علم الاختيار، هذا علم أفردت فيه كتب مؤلفات، وكانت تطروحتي للدكتوراه اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة، وكانت هذه دورة في المركز هنا، والإخوة اللي شاركوا معنا منحناهم شهادات حضور، واللي كملوا أعطيناهم إسناد، نعطيهم إسناد في هذا في اختيار أبي عبيد. فهم لما بيختار القارئ قراءة لابد أن تكون هذه موافقة مثلا لأهل الحرمين، موافقة لأهل الكوفة وأهل الشام، أو أهل الكوفة وأهل الحرمين، أو أهل الكوفة وأهل البصرة، موافقة لقراءة العامة اللي بالأمصار، موافقة للمصاحف العثمانية المجمع عليها لها وجه نحوي متواترة شهدت نزلت في العرضة الأخيرة، يعني مما يعني ثبتت بالعرضة الأخيرة وثبتت قرآنيتها، فلهم يعني معايير للاختيار. فتوجيه القراءات إذن يوجه قراءته من حيث النحو، يوجه قراءته ويدافع عنها ويذب عنها وينتصر لها. أشهر المؤلفات في علوم في توجيه القراءات كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، مطبوع في 5 مجلدات، هو في الحقيقة يعني انتصر لابن مجاهد، قراءات ابن مجاهد السبعة. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب القيسي شيخ أبي عمرو المتوفى 37 و400، حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، واللي طبع المكتب الإسلامي وحققه سعيد الأفغاني مجلد ضخم وهو مطبوع، والكشف أيضا مطبوع في مؤسسة الرسالة بتحقيق محي الدين رمضان، والكشف في الحقيقة هو شرح لكتابه التبصرة في القراءة السبع، طبع في الهند. إعراب القرآن للنحاس، إعراب القرآن لابن خالوي، كل هذه كتب توجيه. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، اللي هي العشرة المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة وأيضا الطيبة، زاد على ذلك الأربع الشواذ. العلم الخامس من علوم التي لها صلة بالقراءات الانتصار للقراءات، يعني علم الردود على من تكلم في القراءات. والذين تكلموا في القراءات على قسمين، ناس أعداء مغرضين، وناس انفرع عنهم ناس مش مغرضين ولهم أعداء لكن أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، مثل اللي سلكوا المذهب المعتزلي وكلم الله موسى تكليما. هؤلاء طبعا بدهم يثبتوا مذهبهم الفاسد اللي هو ايش، نفي صفة الكلام عن الله، او الرافضة اللي قالوا وما حرفوا الآية وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال المضلين، حرفوا هذا دس في القرآن، هذا دس وضع وهذا كفر، لما تيجي تلعب بآية وتغيرها هذا كفر عياذا بالله. هؤلاء محسوبين ظلما وزورا على أمة الإسلام الرافضة، ولهذا أنا مع من يكفرهم من أهل العلم قولا واحدا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وأقول هذا بملء فمي ولو راحت عنقي، لأنهم أخبث من اليهود والنصارى وأخبث من كل الفرق اللي ظهرت. وأنتم ترون ماذا يفعلوا في العراق وسوريا واليمن، أنت سني عدوهم أشد من إبليس، إبليس ممكن يتحالفوا معه ضدك. ولهذا أهل السنة لابد أن ينظروا في أمرهم مع هؤلاء، هؤلاء ما ينفع معهم المهادنة. الانتصار للقراءة، فإذا هناك زنادقة كالتشرقين والملحدين وبعض العلمانيين والليبراليين اللي تأثروا بهم، وظهر من أيام على ندوة لصحفيين اثنين ووزعت الرد عليهم على شبكات التواصل، يعني يصرحون بالكفر البواح عياذا بالله. وهؤلاء الكتاب إلا من رحم الله أكثرهم أضل من حمار أهله. فالانتصار للقراءات إما يكون الزنادقة أو أصحاب أهواء، أو يكونوا أهل بدع، أو يكونوا يعني رد انتصار للحق، انتصار للحق كالرد على الزمخشري وكالرد على ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري اللي كان فاضل بين القراءات على جلالة قدره وعظم علمه وسعة علمه، أخرج من كتاب ابن جرير الطبري الجامع أكثر من 10 رسائل دكتوراه. ابن جرير الطبري عالم لا يشق له غبار في كل العلوم، وكتاب موسوعة لا نظير لها، ولكن هذه زلة عالم، كما قال الإمام الشاطبي لتلميذه على مدين السخاوي: إياك وطعونات ابن جرير في القراءة، احذر يعني. فهناك عالم مصري اسمه لبيب السعيد، وقفت له على جهد القراءات القرآنية في مواجهة ابن جرير الطبري المفسر، كتيب صغير آخر نماذج من القرآن، ما أدري يعني الكتاب ممكن يكون 50 ما بزيد عن 70 صفحة والله أعلم، والكتاب عندي موجود. وجاء واحد اسمه عثمان الهرري طالب في كلية القرآن، وسجل رسالة ماجستير أيضا تعقب ابن جرير في مفاضلة بين القراءات من أول القرآن إلى سورة التوبة. وجاء عبد الفقير وتعقب عليهما، وتعقبت ابن جرير بفضل الله من أول القرآن إلى آخر القرآن في موسوعة ضخمة جدا يمكن تقع في 4 أو 5 مجلدات بدون فهرس. وأسأل الله أقول آمين أن ييسر لها من يطبعها. سميت هذا الموسوعة والكتاب يعني الرد على ابن جرير الطبري في مفاضلته بين القراءات، ما أحببت أن أقول في طعنه بالقراءات لأنه أجل من أن يطعن في ذلك، وهو قبل تسبيع ابن مجاهد للسبعة. الانتصار للقراءات كما قلنا، إما من أفضل ما كتب في الرد على الملحدين والمستشرقين كتاب شيخنا عبد الفتاح القاضي الرد على الملحدين والمستشرقين، الرد على شبهات المستشرقين والملحدين، فكتاب اسمه القراءات في نظر المستشرقين والملحدين من أفضل ما كتب في ذلك. هناك كتاب لرشيد رضا اسمه الوحي المحمدي يرد على المستشرقين، وكتاب أخينا الدكتور شعبان مالك شعبان شقيق الأخوين، وين الأخوين؟ أبو عثمان ومعتصم جزاهم الله خير، رسالة الدكتوراه الرد على المستشرق نولدكة في طعنه في القراءات وفي غير ذلك. طبعا شيخنا رد على مستشرق اسمه من أخبث المستشرقين اسمه جولد زيهر رد عليه. في عنا العلم السادس من العلوم التي تخدم القراءات ولها صلة وثيقة، علم عد الآي والفواصل. إيش الفاصلة؟ قال الفاصلة هي آخر كلمة في الآية ويعبر عنها برأس الآية. يعني في اختلاف بين المدارس، مدرسة الكوفيين والبصريين والمكيين والشاميين، في يعني هذا لا ينقص الآية شيء، الآيات هي لكن طريقة عدها. ولهذا بنلاحظ أنه بعضهم أقل عدد للآيات هو العد البصري 6204 آية في القرآن، وأكثر العد الكوفي اللي احنا عليه اللي هو 6236 آية. إذن علم الفواصل هو العلم الذي يبحث في أحوال آيات القرآن الكريم من حيث عدد الآيات في كل سورة وما هي رأس الآية أو خاتمتها. وقد اعتنى العلماء بهذا العلم وأفردوا بالتأليف نظما ونثرا، واختلفوا فيه إلى 7 مذاهب، ليس هذا مكان إيش بسطها والتوسع فيها، يرجع للكتب المتخصصة. وأشهر المؤلفات في علم العد عد الآيات أو علم الفواصل هو البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني صاحب التيسير. ولاحظوا أن أبو عمرو الداني مر معنا في كل العلوم مؤلف تقريبا. ثاني، وهذا الكتاب مطبوع. ثانيا كتاب اللي هو ناظمة الزهر في أعداد آيات السور للشاطبي المتوفى 590، ناظمة الزهر نظمها في أبيات. وجاء شيخنا رحمه الله عبد الفتاح القاضي وشرح ناظمة الزهر في كتاب سماه بشير اليسر، شرح ناظمة الزهر. وشيخنا القاضي رحمة الله عليه توفي 1404 للهجرة. وفي عندنا كتاب الفرائد الحسان أيضا لشيخنا القاضي في عد آي القرآن، وهذه منظومة له. العلم السابع قبل الأخير اللي هو علم الطبقات وتراجم القراء. كل علم فيه له طبقات وله تراجم. الآن إذا تيجي للمفسرين تجد طبقات المفسرين، تجد طبقات المحدثين، تجد طبقات النحاة، تجد طبقات القضاة، صح؟ وكتب موسوعات ضخمة، يعني سير أعلام النبلاء مثلا ترجمة عامة للعلماء، والأفاضل مشاهير. فهنا أشهر كتابين في علم الطبقات وتراجم القراء. أول قبل ذلك نعرف إيش علم طبقات القراء وتراجم القراء. هو العلم الذي يعتنى بالترجمة لمشاهير القراء وبيان حياتهم الشخصية، يعني سيرته الذاتية اللي بيسموها اليوم سيرة ذاتية لكل قارئ. وهذا القارئ على من قرأ ومن أخذ عن هذا القارئ من تلاميذ ورحلات هذا القارئ في البلدان والأمصار، وبمن التقى من الأفاضل والعلماء، وتاريخ ولادة هذا العالم وتاريخ وفاته، وكم صنف من الكتب من مطبوع ومخطوط، وذكر أهم المواقف في حياته. أن بعض القراء منهم قضاة، وبعضهم أصحاب ثغور مجاهدين، وبعضهم لهم كتب في العقيدة. أبو عمرو الداني له كتاب في العقيدة من أفضل وأبدع ما كتب، وبعضهم كانوا خطباء وأئمة ومفتين، يعني لا يقتصر أحدهم، وكانوا يشتغلوا بالمعاش. حمز الزيات ليش سمي الزيات؟ لأنه كان يجلب الزيت في العراق، بلد اسمه حلوان، ويروح ويجيب الزيت إليها ويأخذ الجوز ومش عارف ايش أشياء أخرى، يعني تاجر، ولا يمنع ذلك من ذكره. ليث بن سعد عالم كبير وكان عسال، وكان يرسل لمالك في المدينة عسل، عسل كثير من علماء جزاه الله خير رحمة الله عليه. فلا تنسوا حديث إذا أحب الله عبدا عسله. ممكن واحد يقول لك شو عسل، يعني بتعطر في بير عسل؟ يعني عسله قال عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم عسلنا يا رب، اللهم عسلنا جميعا العمل الصالح الذي تحب، لأن الأعمال الصالحة تتفاضل عند الله، فأفضل عمل صالح يحب الله، نسأل الله أن يعسلنا عليه. أشهر ما كتب في هذا العلم معرفة القراء الكبار للذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة. الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، وصاحب ثاني الميزان تقريب التهذيب، وصاحب العبر في خبر من غبر، وصاحب ايش كمان فتح الباري نسينا شرح صحيح البخاري، لا عفوا هذا الحافظ بن حجر، وصاحب ايش كبائر والموقظة، مش موقظة له المصطلح. طيب الكتاب الآخر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري المتوفى سنة 33 و800، وهذا في الحقيقة الكتاب اختصار لكتاب ضخم له. هذا الكتاب اسمه نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، اختصروا في غاية النهاية. وغاية النهاية هذا مطبوع بتحقيق مستشرق للأسف. وهذا الكتاب بحمد الله يعني نخلته نخلا وأخرجت منه كتب كثيرة. من ما أخرجت منه نشر في مجلة الأصالة: قارئات سلفيات، قراء سلف وقارئات سلفيات، وأيضا قضاء من القراء، القضاء اللي عرفوا بالقضاء، والقضاء والقراء اللي عمروا تجاوزوا 70، وغير ذلك. يعني أخرج منه رسائل وأكثرها مخطوط. هذا الكتاب يقع في مجلدين ضخام وفيه مئات التراجم. طبعا في تراجم أكثر من تراجم معرفة القراء الكبير، اللي تراجمه يعني نحو 800 ترجمة زاد عليه. العلم الثامن وهو الذي يعني آخر هذه العلوم فيما يتعلق بالعلوم ذات الصلة بالقراءات، علم التحريرات. وهذا علم التحريرات يشبه علم العلل عند المحدثين، ومعروف أن علم العلل لا يهجم عليه أي طالب علم حديث إلا إذا كان بحر مثل الحافظ بن حجر الذهبي، شيخنا الألباني رحمة الله عليه، العلماء الكبار. هذا علم العلل. وهذا العلم التحريرات أيضا لا يقدم عليه صغار الطلبة، بل المتمكن واللي عارف بأوجه القراءات وما هو الوجه المقدم في أوجه وما هي الأوجه المختارة للقراء، لأن بعض القراء يقرأ بثلاثة أوجه مثلا أو بأكثر. يعني في حمزة له خمسة القياس، خمس أوجه يقرأ آية إذا وقف عليها بخمسة أوجه. وبعض المؤلفين يخلطون بين الطرق والروايات. فمثلا لما تخرجت من الجامعة الإسلامية وجدت بعض القراء هنا يكبرون على رواية حفص من طريق الشاطبية، وأنكرت عليهم، قلتم التكبير لم يرد عن حفص من طريق الشاطبية بل من طريق الطيبة، فما يجوز أنك تكبر وتخلط بين الطرق والرواية. وكثير من القراء اليوم يقرؤون بقصر المنفصل من طريق الشاطبية، وليس لحفص قصر المنفصل من طريق الشاطبية بل من طريق الطيبة. هذا الخلط بين الروايات هذا قام أناس تصدوا له وحرروا كتب التجويد. فهناك تحريرات على الشاطبية، وهناك تحريرات وإن كانت قليلة أقل على النشر، طيبة النشر أو النشر في القراءات العشر. وتعريف هذا العلم هو العناية بتنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل كالتركيب، أي خلط وجه بوجه، وهو ما يسمى بالتلفيق. وهذا يقع في كثيرين. يعني كيف التلفيق؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه إيش؟ قراءتنا، ليس كذلك؟ قراءة الأخرى، فتلقى آدم من ربه كلمات. يأتي واحد ويأخذ من هذه القراءة من هذا الوجه شطر ويركب على ما يركب هذا، لأنه لما نقول آدم فتلقى آدم من ربه لابد أن تكون كلمات منصوبة، أن جمع المؤنث سالم ينصب إيش؟ الكسر. لكن ما بتركب الأخرى على الأولى. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما تيجي، ليس لها وجه نحوي وبيفسد المعنى. فهؤلاء علماء تنقيح والتحرير، لكن هذا كله جاء بعد الجمع مش قبل. لا يعرف هذا العلم إلا بعد إيش؟ بعد جمع القراءات. والجمع القراءات وقع متى؟ بعد المئة الرابعة، بعد خير القرون. ولهذا أنا شخصيا لا أرى الجمع، أرى الإفراد. وكان السلف الصدر الأول لا يعرفون الجمع نهائيا إلا الإفراد. وذكرنا لكم أبو الحسن الحصري كيف قرأ على شيخه السبع 90 ختمة، قال بدأت بعشر وأنهيت في عشر، يعني بدأ عمره 10 سنين وأنهى بعد 10 سنين 90 ختمة على شيخه أبي بكر القصري. هذا لو كان يجمع يحتاج هذا الوقت كله، لكن لما قصرت الهمم وضعفت العزائم صاروا سلق يقرأوا بالتجزئة وبالسلق، سلق بيض يعني حتى برشت. وما في، يجي مثلا واحد بده يجيز واحد مستعجل يقول له يلا تعال اقرأ الأوجه الخلاف، لا. هذا علماءنا ما يعرفون هذا. تريد تختم لك تقرأ ختمة لحفص كاملة، ختمة لشعبة كاملة، ختمة لقانون كاملة، ختمة لورش كاملة، هذا هو. فإذا الجمع، الجمع بدعة وحشة، ونص على ذلك شيخ الإسلام تيمية، ونص على ذلك ولخلف الحسين الشهير بن حداد شيخ المقارئ المصرية كتاب الآيات البينات في حكم جمع القراءات أنكر ذلك، والصدر الأول لا يعرفون ذلك. فهذا التحريرات وقعت بعد ذلك، بعد الجمع. ولهذا نجد أنه أول من وقع في تأليف أشهر المؤلفات منظومة كنز المعاني بتحرير حرز الأماني للشيخ سليمان الجمزوري، ناظم إيش؟ تحفة أطفال. هذا متوفى سنة 209 بعد الألف هجري، يعني قريب. إذا هذا العلم قريب. أنا ما بزهد بالعلوم، لكن علم لا يعرف السلف لسنا بحاجته، وقد يكون من التكلف. كتاب الثاني فتح القدير شرح تنقيح التحرير، ألفه الشيخ عامر السيد عثمان شيخ المقارئ المصرية، وهذا معاصر قريب توفي، وعاصر الشيخ القاضي شيخنا، وعاصر الحصري، وعاصر هؤلاء الشيوخ. فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن الكريم المسمى، وشرحه بالفوز العظيم للإمام محمد المتولي، أو محمد المتولي شيخ المقارئ المصرية المتوفى سنة 313 بعد الهجرة، بعد الألف، 313 بعد الألف للهجرية. وفي عندك عالم اسمه تركي اسمه كتابه تحرير النشر من طريق العشر، اسمه مصطفى الأزميري، المتوفى سنة 115 بعد الألف. ومختصر أخيرا كتاب بلوغ الأمنية، نظم تحرير مسائل الشاطبي للضباع، الضباع أيضا معاصر. إذن هذا العلم إيش؟ يعني لا يعرف قبل 200 سنة، لا يعرف بالكثير 300 سنة. نكتفي بهذا القدر، وأرجو أنكم تستعدوا للامتحان جيدا. وهذه الأوراق فيها أصول إيش؟ أصول القراء العشرة، أصول يعني القواعد التي اللي بنيت عليها قراءاتهم. أنا سأجيب على بعض الأسئلة على السريع. هاي يعني مددوا لكم الامتحان، وهذا شيء طيب، مددوا لكم الامتحان إلى متى يا شيخ؟ سيبقى يوم الأحد؟ أعطوهم كم يوم؟ طب ليش ما تعطوهم؟ خلوه للثلاثة امتحان. خلص اليوم إيش هو؟ أربعاء، يوم الثلاثاء امتحان، كوي معكم تقريبا أسبوع. إن تهضموا المادة هضم، مشان كلكم تنجحوا. ما بنجح يسامحنا، إحنا تبكون مقصر. طيب، سائل يقول إذا صليت خلف إمام عنده لحن جلي في الفاتحة، وإذا صليت خلف مسبل هل أعيد الصلاة؟ لا، خلف مسبل لا تعيد الصلاة، خلف من يلحن في الفاتحة بحيث يغير معاني ويسب المعاني. يعني لك إن كنت قارئا ألا تقرأ خلفه، وإن كنت مثله من العوام لا سمح الله فأعد. عليك أن تنبهه وتذكره، أو ترفع أمره إلى المسؤولين عنه. وهذه آفة في الحقيقة في المساجد، تسمع عجبا وكل ذلك سببه يا أخوان تساهل في الختمات، في الختمات المسجلة الآن في كل الوزارات لجان لتدقيق المصاحف المكتوبة، لكن ما في لجان لتدقيق المصاحف المسموعة. الكل بيطلعوا بيسجل، وهذا الواتساب واليوتيوب نشر فساد عريض. كل واحد صوته يظن انه صوته جميل، حتى لو يقرأ بغير قواعد، حتى لو يلحن لحن جليل، ما عليك حرج، المهم صوته جميل يفتن الناس. وحينما اتصفح والله واستمع احيانا لبعض القارئين من الصبية الصغار اللي ما تلقوا عن شيوخ، والله إني أكاد أبكي، تفطر قلبي. التقيت في الطائرة بقراء، بقارئ مشهور ولا أريد أن أسميه، كان غاية في الأدب. قال مين الشيخ؟ جلس جنب جانبي. قلت محمد موسى نصر. قام جزاه الله خير وقبلني من هنا، أنا لازلت لا أعرفه. قلت مين حضرتك؟ قال فلان. قلت جميل وفتن الناس، ولا يروح ذهن كلها فلان وفلان وفلان، خلاص خلوه الله يستر علينا وعليك. قلت له طيب انت يا فلان، يعني يا اخي الكريم، هل تلقيت عن الشيوخ؟ فقال لي سلامتك بالحرف. قلت لا يا اخي ما يصير، ما يصير، هذا قران، كيف سلامتك؟ يعني انت لك ختمات تقرا الناس معجب بصوتك، ما يصير هذا يا اخي، قراءه سنه متبعه. فوعدني خيرا أن يقرأ ويلزم شيخ، ورأيت بعد ذلك قراءته تحسنت. يعني أعمل بهذا جزا الله خير. فلا بد أن يكون هناك لجان تدقق المصاحف المنشورة المسجلة المرتلة كما تدقق المصاحف المطبوعة، وليس المصاحف المطبوعة بأولى من المصاحف المسجلة المرتلة، لأن الفتنة فيها أشد. ما الفرق في القراءة بين طريق الشاطبية والطيبة؟ هذا يعني بارك الله فيك موجود الأوجه اللي زادتها الشاطبية على طول. مثلا في الطيبة، الطيبة قلنا إنه قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبة، ليس من طريق الشاطبية. طريق الشاطبية التوسط. من طريق الطيبة حفص لا يقف، لا يسكت عند مواضع السكوت الأربعة، في تكبير لحفص من طريق الطيبة. يعقوب مثلا من طريق الطيبة يقف بالهمس، ولا الضالين هكذا. أما من غيرها لا. سائل يقول ما هي المدة المناسبة في إنهاء الختمة لأحد الرواة في وقتنا الحاضر؟ هذا يتبع إتقانك، إذا كنت متقن لرواية حفص هذا يسهل عليك كثير، أما إذا كنت ضعيف في رواية حفص وتريد رواية أخرى لا، بنقول لك إلزم روايتك واتقنها. وبعدين في بعض الشباب درسوا علي 5 سنين لما أتقنوا حفص، كل مرة أبيت الختمة أبيت الحصة معه للدرس، وفي بعضهم 7 سنين لكن كانوا ينقطعوا. واللي أسرع واحد ختم علي أخ جزائري كان مغادر ومسافر وكان متقن، ختم علي في شهر، ختم علي رواية في شهر، كل يوم كنت أسمع له جزء. لكن إيش اللي بيشجعك إنك تسمع لواحد جزء لما تعرف إنه عنده همة وعنده صدق وعنده إخلاص وعنده مثابرة وعنده جلد؟ أما واحد يأتيك من الزرقاء في يوم ثلج ويمشي من مجمع رغدان لحي الدبايبة في الوحدات ويطلع طلوع المصدار في يوم ثلج، هذا والله ممكن أنك تترك نومك وأكلك وطعامك مشان أنك تعطيه. رحمة الله عليه توفي واضب وثابر حتى أخذ عني 10 صغرى، رحمة الله عليه، هو ما بدنا نذكر اسمه، وجاني بعد ذلك قال لي يا شيخ بدي أقرأ عليك العشر الكبرى. قلت والله يا صاحبي أنا ما عندي مانع، لكن أنت صار لك كم سنة تتردد علي؟ قال يمكن 4 أو 5 سنوات. قلت له طيب أنت لازلت تلبس بنطال ولازلت حالق لحيتك، وأنا ما أنا ما بمشي معي، أنت راح تحسب علي وراح ألام بك، ما بدك انت. وإن قال لي فلان الشيخ فلان وشو فلان، إذن الله يسهل عليك، ظلك حبيبي وصاحبي، لكن إلى هنا وبس. فكذلك على دين، انظروا عمن تأخذوا دينكم. يوم مات والده هذا الرجل، ثاني يوم مات والده الأربعاء، ثاني يوم الخميس جاءني، أنا ما معي خبر إنه مات والده، فقال لي تدري أن والدك توفي أمس؟ توفي والدك أمس جايين اليوم؟ لله ذرك يا رجل، لله ذرك يا رجل. أنا فأقبرت هذا الرجل وعجبت فيه، مع أنه كان عمره يزيد عن 50 سنة. كم بين رغدان وبين مسجد التقوى في الدبايب؟ أقل شيء 2 كيلو يا أخوان، أقل شيء، وضلوع قاسي. هذه الهمم التي تعلو فوق القمم، هو السلف وصلوا إلا بالهمم والإخلاص والصدق؟ سائل يقول ما حكم الابتداء بالمجرور مثل الابتداء بغير المغضوب عليه؟ فأنا أسأل السائل هل هي رأس آية؟ إذا رأس آية ما في حرج. وهذا طبعا لأنك أنت ما راح تبتدئ بالفاتحة من غير المغضوب عليه، تكون قد قرأت وانقطع نفسك وقفت فتبتدئ، لا حرج في ذلك. سائل يقول قلتم أن كل قراءة استوفت الشروط فهي مقبولة، فهل وجد العلماء بعد الاتفاق على العشر قراءة مقبولة غير هذه القراءة العشر؟ هذا اللي من الجزري توقف عنده وقال بعد ما قال أنه ما فوق العشر شاذ، قال وذكرنا لكم أنه رأى منام صالح وقال أنه هذا يعتبر مجازفة القطع بذلك، لأن هناك قراءة قد لا نكون وقفنا عليها. يعني لو تيجي على كتاب المبسوط في القراءات العشر، لمين المبسوط؟ مين بيعرف؟ المبسوط في القراءات العشر لابن أظن المبسوط في القراءات العشر لعالم اسمه ابن مهران، هذا في قراءات فوق العشر. أي قراءة توفرت فيها أركان القراءة، لكن هذه تحتاج إلى محققين ونظر وسبر الكتب. يعني أنا لو جينا لقراءة الشافعي اللي ذكرها مثلا صاحب الكامل في الكامل 50، طب ما هو الشافعي أخذ عن تلميذ مين؟ ابن كثير، إسماعيل القسط، وإسماعيل القسط أخذ مباشرة عن ابن كثير، وقراءة ابن كثير متواترة. إذن خلاص قراءة الشافعي بدها تكون إيش؟ بدها تكون متواترة، خصوصا إذا وافقت القواعد، وجه نحوي ورسم يحوي وتواترت أو استفاضت. فإذا وجد قراءة وتوفرت فيها هذه الشروط فتعامل معاملة القراءات العشر المقبولة المتواترة. سائل يقول ما هي طريقة التجزئة وهل تصح الإجازة بهذه الطريقة؟ ما هذا ذكرناه، أن بعض الناس بيسلق سلق بيض مشان يكثر التلاميذ ويقول لك أنا عندي آلاف ومئات التلاميذ، وبعضهم بيجيس على التلفون وبيقرأوا مواضع الخلاف، وهذا ما بيمشي عندنا. يعني كان يقرأ عندي شاب بلجيكي الله يسهل عليه، وظل أكثر من سنة في البقرة وآل عمران، راح عند واحد وإنه بكتب على الواتساب مش عارف على إيش على التواصل إني أنا الآن خلصت السبع في أقل من سنة، في سنة ما خلص عندي البقرة وآل عمران. أنا ما بقول هذا الكلام مشان أعقدك وتقول هذا الشيخ ما بنقدر نقرأ إلا ما عندي مفاتيح أنا أضرب فيها طلابي، مثل ذاك الشيخ المقرئ اللي كان عنده كل مفتاح هكذا، وكان يفر منه ما يقرأ عليه لأنه كذا واحد أدمى بالمفاتيح. وأبو بكر ابن مجاهد قال ما قرأت عليه خوف يضربني بالمفاتيح. فأنا أتشدد من أجل الطالب حتى يخرج متقن، وما يقال والله هذا تلميذ الشيخ أبو أنس، لا يقال أبو أنس والله تعب وخرج. أنا بخرج 10 متقنين ولا بخرج 1000 مهلهلين مثل البنيان المتصدع الآية للسقوط. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، ونبارك لإخواننا اللي شهدوا هذه الدورة، نسأل الله لكم التوفيق. وزع يا شيخ أبو عثمان بقية التراجم واقرأوها يا شباب، ويعني هذه اقرأوا لي إياها قراءة، يعني اقرأوا لي إياها قراءة، تديش أدخلها في الامتحان، لكن وعدوني إنكم تقرأوها، تديش أكثر عليكم المادة، لكن هذه المادة ضمن المقرر أو ضمن مدخل القراءات، لكن نعفيكم من الامتحان فيها، لكن أرجو أنكم تقرؤوها، مروا عليها مرة سريعا.